الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يا